تغرت الأمان يا المطموس مجالو ليت زين شيطان السور الفعلو بها من صفات مراية قلبو يدير ما يجبر حالو والدي ما راي الصفان أتمو يستحلاها عمر فرضو ربي وشت فيه تبغيت سهالو والشهادة ليها كمل شروط لا ريب معاها كيف ترخاف ما شفت الحق بعد رشدك مرسالو يا الناكر شمس العليا لي من امور نشاها يا اللي ما يفرق بين الحرام حتما وحلالو عشت في الدنيا إلا فجور وفي شروس فاق حتى عيد الأنظار العلم فقالوا الشهادة من غير عمال يستقيمنا من ذكرها من قلب ولسان مؤمن يا لها يا مكفر جمهور من الإسلام من قبح فعلو مكفر مؤمن بذنوبه من الحديث روينا يا داعي بالعرف بغير عيل ويلو ما زالو يا داخل البحور لا تنجم شرات ما يا تاهم بالفحشه الصفار وهو ما عقالو يا معلق فعار لا بضيق وطواب علاها يا مغير القلوب بالأحياء ظلمه وظالم يا كل سلام بعضها بعض فرق راي من الزهر يا مرض صدقى نوبيل من أبقى من جالوم يا الظالم عيب المخلوق نايلك في رباه يا محمد قلب نوب العباد من شي نعماله يا مكافي بالعار حسان الصرخة وشماها ألا يمخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله والرسول في مولاه العمال أصلها النية ومن طلب شي عطالو خاب من لا خبر شريعته وحقق معناه جيب ما يوجب في حق الجليل صفات حماله وما يجوز وما يستحيل كيف نبئنا طه جيب وصف واعد الإيمان يا مضيع عرس ماله جيب وصف واعد الإسلام كان كنت تقراها في الصلاة والصوم تهلا وقيم دينك بكماله ورد نفسك عن فعل الفحش قبل تغرق في خطاها لومها وندرها في عساتنا زين اللي نالو ولا تغى تقهرها بالموت حق تدخل جواها ولا تعاتب قول النوام حين نصحب قوالو يا اللي ما جالس عمرو هل الفوايد ونباها حتى عين قالوا الشهادة من غير عمال يستقيم لا إلى أن تعال مجاز معاه إلى العلم واستعماله في المجال تمسح الإسلام كان الكريم اهداها او عبيد من العباد شلوين ما جالو لازم العبادة والفانية من البال انساها الى انت من هالولاية صادقين بما قالو هات برهانك واللي شك في قوالك ينتهى او عملك عنا سلطان وقتنا من عماله للحكامة دير محكمة وبالحسان استولاها الى انت رايد عيب الناس صاحب العيب قالوا اقتلوا ما نكوس افني عقوب كله مقراها او طلقت الشيطان بدون ريب بعدير بداله من شراره استعد بالله روح تصيب منها فهلا يمخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله ورسول في الشهادة مفتاح الدين والفرايد الكمال من مسجد الأشياد والكمال صار حجة مبداها زي من راد بقبضات ونسيف يلقى عدالو المزيا في القبضة والمصالح تمم معناها حول بلسان والاعتقاد في الخبير كما قالوا والجوارح تمتات المفروض عنها مولاها قول من فرط في الدين القويم وانت ما جالو عليه يخافي لا يحتاج في الشهادة ينساها ما ضمن حق لحد في ساعته المنيات عطالو غير من جاد عليه الله وفتكرها وحضاها وبعض يحضيها لابد السؤال عن شي ضمضالو على صلاة وصيام وزكاة ومكة وطام الداعي بالإصلاة العلم ما قالوا الشهادة من غير عمال يستقيموا لا الخلق يا الحق والو ما تشي نبي ولا رسلك في بن باها ما ظهر لينا من سر يفضر من رجاله ما شهد لك حتى بالصلاة ما انزعك من سفاها ما رشتي بالك عسات رشد لغيرك بالو ما طلبناك نبهنا والعرضة وكنباها ما قريتي قلبات الدور ما نتدالو ما عرفتي باي اليام كاد عاقب بلاها ما عذرتي بليك عذار يوم صفت عيالو ما عدلتي بحساب الكاتبة وساعد من القهر ما صفتي قراص نال منهم ما نالو ما انت غيبي نايمة وكرهت مرعى ما تفري إلا من جسني بي وكتب والو نشرك إلا منه قل لا نبي لا إله يا اللي مخلي العباد كل واحد في حاله في الخامس وقات ومن سرقها ما دالو واش فيه القولة وشهدتو كفاتو معناها جول وسأل عن من وجب الزكاة ولا زكاة مالو عاشق حرامو أو شهدتو كفاتو معناها جول وسأل عن من ترك الصيام وشروط كمالو عليه يتعاقب او شهدتو كفاتو معناها جول وسأل عن واجب الحج بعد زادو فحلالو عليه يتحاسب او شهدتو كفاتو معناها ولا يحق كلامي الا من تفقه شكالو ولا يجهلوني غير لي عيونهم واجحباهم من حمادة المعان ظلموه يعود في الاسم بحالهم ارجع بيده في سيارهم وليس يدبر بدواهم الداعي من عصام العند قالوا الشهادة من غير عماد ليس في فلان لا توسد لا مان من الزمان وحمول قالوا غير ثناتك الموعدة وشوف عشرة لا تضم التوفيق إلا بالعليم أقصار غير باطل كاشخة بالملاك ينفات بلا لا شرب صحق ولا بمال مما يقبلون غير تجر كل ما تحصي شانك ينساها لا تغرق دار البهتان ظلمك واستهمالهم غير حدك تغبط فوانها وتسقيك ضماها حتى يمحى حق العباد كل واحد في حاله غابت شموسك وازمها ظلام جهلك بك حالو ولاد بيك الشيطان عماك زيق وما نعماها باش تلقاه مثل الحاد والوقوف وتهوالو يوم تصفر جاه النعمة على الخلايق بالله يوم لا تنفع مار وسجعتو ولا كثر تمالو في صحفك سجد صار دول ريما تقراها من يجيب السياب تيلها من الله جزالو من يجيب الحسن عشرة من المهيمن مجزاها ثم تسمع المنادي بأمر الغني الجلال يا أهل المحشور سيات النفوس حسنات فداها من جعل النفس بين رجع وخوف في قرب جالو ومن رضا عنها وسعبها في خيب سعيو فرضاها الداعي بالإصغال العلم ما قالوا الشهادة من غير عمال ليس في ولا كلمتي بخل دام في رحب خالو لايم وبخل بين الناس عمره ما يفهم كلمتي فاس حصي للقريب زلالو لايم وفاسد شفلها وبلوقحانها كلمتي نحل خوفي على إيمانك من حالو لا يمنح القرار تعش باب الواب كلمتي فاخر ربي فخر جبحك ومصالو لا يمو فخر عمره ما يصيب النفس منها كلم سيدان بكذن راق خل من ردانو لا يمو دان فيا لطيف جمع العيوب جناه هلا يمخلي العباد كل واحد في حالو هذا الله والرسول في مولاه سوف ورجع وترك ماريت لي جوار حماله ولازم التقوى والطاعة تفوز ذات الوصفة الهوى والشيطان عداك يا متبع عدالو يبينوا لك الفضل حتى تغيز نفسك ببلاها والعينين الدار للمؤمنين شوت محالو في الجوارح يسري سري الدماء ويسكن في عضاها شحال من قوم رصادهم في السجان وغلى الكبالو شحال من اولياء بعد رصاد زاد منه ولهاها والدي جاد عليهم ربنا لا رب بحالو عزهم وحطاهم وقلوبهم بالنور بلاها على الملاهي عرضوا بلا يشاهدوا غير شمالو ولا يلبهم الشيطان للدنيا وبها التعيب الاصال العلم فيما قالوا الشهادة من غير عمال داخل محالو باش عاقب طلبة وشرب والعوام وفوقها سال عن إبليس الملعن يا من هواه بالو باش مطرود من الرحمة وباش قوم عن الهوى سال عن عروض ومعروض كل علم وتفصالو باش دايم بنين معتبين جلب معنا سال عن حال من الدبلة يفيدك بصح عمالو باش دينا وقود من الجليل ضعضع في الجاه سال عن عمرك والمكتاب يوم ينتم ما جالو باش تلقى في القبر للسوال وتحوص الله سال عن ما فرض عليك الكريم وحسن اقواله باش عزة وعلا تنجا للملاه والله هلا يمحلي العباد كل واحد في حاله هذا الله والرسل في مولاه قم بالطاعة للمولى ودير في حساب سألو يوم تجزى أمات المؤمنين فضل مولاها دير ذلك واحتال على الرحيل قبل انتغدالو لا تعود متلين للكفول وتشيط وراها يا الحامل شلاف قوام من الوزر حد حنانهم يا مسافر البلاد لوطيت عمرك فوطاها يا داخل سوق الشباب ولا سلال لالوم يا سبع عرض الشيطان والخير حلاها خرب حطاها واصحابه الخضال وقالوا ولازم صلاته وجعلها ولاده تربح بلاها ببراقية سعد الإصطال كيسان صالو نار قصو هنا جوارحو وفخرت بالجاه أدعي بالإصطال لقالو الشهادة من غير عمال يسوي مولاه نبي من روس سلام رجا خذ موعظة وجعلها الجام فهك ورسالو والقضاء يتصرف وصمت في حكمة ونزام خذ راحة وعمر خيرا سلم لا موت نكالو ربنا هو الرحم والشفيع وحم الطام خذ صحة الخبار إلى دام شعري قبالو وتمسلم والرحمة الإسلام كريم هداها خذ درس الشاق طيبو بنتي صفات حبالو كان بعينيتي وخلايدو كبير كرضا خذ حذرك من عيب الخلق يا الغري فضالو الشراب مختلف والله كلها كيف سقام يا اللي مخلي العباد كل واحد في حاله شهد الله وبرسل في مولاه وقتنا نزحم يا من لا يرد للطاعة بالو والعلايم ظهرت للعارفين الغشام تراها الحيار تفع وتقوى الفحش ما بين امتالو وعاد سهل الدين امسين اليتام وضياق فضاها كايموت المروع لا شي نعاش في قربة جالو توم يبعث عن شاين مات والشماعة يرجاها توم عفو الله والغفران به يتفرق مالو او نار سام وفراش للجوارح وغطاها كل حد فايد يا سعد من استحسن فعالو نال عيش رغيت في دار الخلود وقصور علاها واللي تبعشها وتنيزو وشاين يزهالو كاي والناس عن نفسو بالبهوت والموس وراها أدعي بالعصر العلم بما قالو الشهادة من غير عمال يسد في مولاه واحد شراب ورباني ونور الحق خياله والمجالس باش حضر مايلهم إلها فهوان واحد شرابه شيطاني وقاتم سنا بخياله يدعي تقوى والناس خاط صورو مفام واحد صرابو غايبي عن حرامو وحلالو ما علي فادا ولا بداتي بسداب وام واحد صرابو غير عزو والحباب قبالو ويحسن بيمانو والغير كايعيبو بسمام واحد صرابو صف صنبر ما علي في مقالو والاعتقاد حسن في خالقو ونفسه النام واحد صرابو صف حلال تنسان وتحلالو والاختصار الناس حوال والفهمة والرام يا نايم خلي العباد كل واحد في حاله راسي والغير صاح ما عليا تفعلوا من عرض عن نهجت قويمه غر نفسه وغواه هكذا أمر مولانا وهكذا جامر صالو كل معصية قدرها الحق ولا يرضاها الخير منه والشر من النفوس هذا ما قالوا ومن زرع شي نبدلو والفعال تلقى مجزاها اش من اسطوال المخلوق دون حمقو وهبالو لان الحجاب الغفل على القلب نشيا سخفاها مثل الكفوف المال يستعجب الدعال من دعالو والدموع تنهطل مثل المطار من علو سماها قول يا من يعلم حالي وسر قلبي وخالو توب عن عبدك يا تواب للتوبة نسعاها حتى عيب الأصغر العلم ما قالوا الشهادة من غير عماد يسفي مولاه وصون وحفظ كلالو في القلوب حديتو للعارفين شي دام حلا خود صار من الداعي بيه قسمين بخالو عمر حسام الكل قومت سقارة مضى خود شيها نسلح ولبسع منو ينضالو ما يوكدو كشتا غير الخصلة وحنام خود رمح مهنة مولاه قدام قرع نصالو والوفاد كبير الخبار والمعاني فقام خود حجرة العبار تقعد الحمولي لا مالو ما يشالي إلا من فاس شجاعة ودرام سلام وطلبة وشرف قتل فجر وهلالو والفضال العلمة ما فحت لبسات بجدام تراغم منهم على القريض والحرب فضالو السلام يعمل يسلام كفى ظهر عفام شتم تقولي بالحمد مع الشفر لمن نسأله يدوم عنا ما بست من النعايم ولا منا. الصلاة والسلام من الحليم انت جرسالو سيدنا محمد نعم الشفيع المحيطا واسمير بعدا ومصفنن هذاك مالو والتمام استغفر الله ذنوبي وخطا. يا الله يبحلي العباد كل واحد في حالو شهد الله ومرسل في ملا. خذ يا حفاظي حلا زيد للوغد نكالو نفاضها وصوار مها في القام لا من يلقاها. خذ ضرب من شجيع مساعدو يمينو شمالو كان شفت في الإشارة لا تظن سهمو يحطاها. خذ من قولي باش تصول زي من قبل تصالو هكذا من ينظم حلاو صر اللي صغاها. خذ يا قوتا من شغل اللبيب الحبر في سجالو ما دركها تاجر خزايلو ولا شاف بها في بحور المعنى تخراصني على المعنى جالو. كل يوم البرز غيضات زي هادي وسواها الحيد الدامر قالو حما حوزو بمحالو لا يطيق الحرب يبغدو بالظلامي ضاضاها. كل ما فتحر عن غشام طاح وطرق مسالو يا عمية تبصروا له كان عاود الجهل لغاها. حالو عقلو راهي رص النظام تردالو احتج عن نفسو بلسانو زاد بالجهل طباها. كيف يذكر حجر الاحبار والسياد لا زالو رغم الشعر اللي تمني عضا سيوف لغاها. والسلام عليهم من ساكني قلبي ودخالو قاع بخطيب الطيب وفاحت الحدايق بشلاو واسمي خمس الهاو الحاومين قدال جمالو من مدينة فاس اللي عزا مولا وحضاها. بعد وضح الاس نقول الغراب ليلة اللي زالو هلل وفات دعيني في عسانان الصيب وفاها. أكبر أكون معايا وني في غمة الحزين يوم ناخوش من افتراض كل سنة. المولى أكون معايا وني في غمة الحزين يوم ناخوش من افتراض كل سنة. يا المولى يا رب لا كن معايا في سبيل غمة التحديد. بن الصحابي بن السلام يا مولاكم معايا بنستغفر يمني سندابي.